في إمامتي، غير مختلف في إمامتي. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثني علي المديني قال سمعت عبد الرحمن المهدي يقول لم أرى أحدا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد. قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد الفارسي قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثني علي المديني قال سمعت عبد الرحمن المهدي قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ابن عون في البصريين إذا رأيت الرجل يحبه فاطمئن إليه. وفي الكوفيين مالك بن مغول وزائدة بن قدامة إذا رأيت كوفيا يحبه فارجو خيرا. ومن أهل الشام الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري. ومن أهل الحجاز مالك بن أنس. لذلك نحن نقول في زماننا هذا إذا رأيت يمنيا يحب مقبل الابن هادي فعلم أنه من أهل السنة، إذا رأيت شاميا يحب الألباني فعلم أنه من أهل السنة، إذا رأيت من أهل الجزيرة من يحب ابن باز ويأتيه وابن عثيمين ويلتزمه في حياتهم فعلم أنه من أهل السنة. هذه علامات توضع في كل زمان ومكان. نعم. لكن على أئمة متفق على إمامتهم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال أنبأنا أحمد بن زهير قال حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال حدثنا الفلكي قال كان عمار بن رزيق وسلمان بن قرم الضبي وجعفر بن زياد الأحمر وسفيان الثوري أربعتهم يطلبون الحديث وكانوا يتشيعون، فخرج سفيان إلى البصرة فلقي أيوب وابن عوين فترك التشيع. الله أكبر. شوفوا كيف أثر العالم الرباني على تلامذته. نعم. ومعنى التشيع في عرف السلف، انتبه، ليس معنى التشيع اليوم. التشيع في عرف السلف يعني ترضي عن كل الصحابة، ولكن يقدم ويقول علي أفضل من عثمان في الفضل لا في الخلاف، هذا معنى التشيع القديم. واضح؟ هم يفرقون بين الرفض وبين التشيع. الرفض عندهم سب الصحابة عياذ بالله، تنقيصهم، أما تكفير الصحابة هذه زندقة عندهم عياذ بالله. فذلك إذا رأيت الرجل يتكلم في الصحابة فاعلم أنه رافضي، سمى نفسه سني ولا ما سمى، ما له علاقة، لأن من علامة الرافضة سمى الصحابة. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن مسلم قال سمعت أبا زياد يقول سمعت عبد الرحمن المهدي يقول الناس على وجوه، فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث، منهم من هو إمام في الحديث، فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري. الله. إمام في السنة إمام في الحديث، يعني إمام في الاعتقاد وإمام في حفظ إيش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واخبرنا علي بن محمد بن عمر قال انبانا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الاصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ائمه الناس في زمانهم اربعه، سفيان الثوري بالكوفه ومالك بالحجاز والاوزاعي بالشام وحماد بن زيد بالبصره. قال وردت في كتابي عن الحسن بن علي بن محمد بن الفضل قال انبانا محمد بن عمرو قال حدثنا الحسن بن ثواب ابن توابل التغلبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال عبد الرحمن بن مهدي لم أرى أعرف بالسنة وما يدخل فيها من حماد بن زيد، ولم أرى أحدا أوصف لها من شهاب بن خراش، وكان سفيان ينصت له إذا تكلم، ولم أرى أحدا أبلغ من ابن المبارك وهو إمام في السنة. قال وأخبرنا علي قال أنبأنا عبد الرحمن قال أخبرني أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني قاسم بن سلام قال أخبرني عبد الرحمن بن مهدي قال ما كان بالشام أحد أعلم بالسنة من الأوزاعي. أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، ولذلك كان الناس يقولون إن أهل الشام يختبرون ويبتلون بالأوزاعي. نعم. في زمانه.